إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين، مطلق ومقيد. فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وقوله: إنه لفرح فخور. والحقيقة أنه وإن ورد مطلقا إلا أنه مقصود به فرح مقيد، الفرح بالدنيا، الفرح المتضمن بالإعجاب بالنفس ونسبة الفضل إليها، هذا هو الفرح المذموم. ورد في ذم قارون إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ليس هذا هو السرور المجرد بما يحصل من اللذة، الإنسان فطر على أن يلتذ بما يوافقه، لما يأكل أكل يحبه أو يعني يتواصل مع إنسان يحبه أو تحصل له لذة شراب أو لذة متعة جنسية، إذا كانت من حلال لم تكن مذمومة. وإنما لا تفرح وإن الله لا يحب الفرحين، وقوله إنه لفرح فخور، المقصود به فرح العجب بالنفس ونسبة الفضل إليها، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وكما قال صاحب الجنتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يقول ابن القيم: والمقيد نوعان أيضا، مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومنته فهو مذموم، كقوله: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والثاني مقيد أيضا، والثاني مقيد بفضل الله وبرحمته، وهو نوعان أيضا: فضل ورحمة بالسبب، وفضل بالمسبب. فالأول كقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثاني كقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الفرح بالله أي بالقرب منه بحبه، الفرح بعبادته أن جعلنا أهلا لعبادته، الفرح برسوله صلى الله عليه وسلم أن جعلنا من أمته اختصنا بذلك. انظر فضل الأمة الإسلامية، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، في ما ذكر الله عز وجل لموسى عليه السلام وهو يتضرع إليه في إحياء قومه بعد الصاعق، أخذتهم الرجفة. قد بذل موسى عليه السلام مجهودا كبيرا في اختيار هؤلاء السبعين، واختار موسى قومه 70 رجلا ممن لم يعبدوا العجل، اختارهم الأمثل فالأمثل، الأفضل فالأفضل، اختيار صعب. انتقاهم موسى صلى الله عليه وسلم حين ذهب بهم إلى الطور أخذتهم الرجفة، فقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني يتضرع إلى الله أن هذا أشد عليه لو أنه رجع إلى بني إسرائيل بلا خيار بلا أفاضل، فهم دول اللي يعدوا لقيادة الأمة، 70 اختارهم بصعوبة، يرجع إليهم. طب هيقود الأمة إزاي؟ هيشيل عبد العجل المسؤولية؟ هيختار لتحمل الأعباء من لا يصلحون ممن قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أو اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار، ولا اللي بيقولوا اذهب أنت وربك فقاتلا. فقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، تضرع. السؤال غرضه النفي، بمعنى لا تهلكنا، تضرع إلى الله أن لا يهلكهم بما فعل السفهاء منا، يعني فقد الأفاضل فقد الخيار هلاك. أتهلكنا، هو سيدنا موسى حي لكن صعق هؤلاء الأفاضل، يبقى الأمة تهلك الأمة إذا مات أفاضلها. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ثم تضرع إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله التي يحب الله شهودها في هذا المقام، يحب الله أن يشهد العبد أن الهداية والإضلال بيده، وهذا معنى تكرر كثيرا جدا في القرآن حتى نظل على شهود أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إن هي إلا فتنتك، امتحانك للعباد، تهدي إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الإنسان لما يلاقي نفسه متقلب الحال عمره ما ينسل نفسه الفضل، يشهد فضل الله عز وجل، ولذا سوف يفرح بفضل الله، يقول أنا، يروح يضيع. ما أنت شايف نفسك، ده أنت في الليلة الواحدة تلاقي ركعتين نايم وركعتين صح، آية تلاقيها وآية تفلت منك، ولا مش لاقين الكلام ده. أنا بتكلم عن نفسي، والله لا، ليس هناك قاعدة لذلك، ولا الواحد يعرف يجيب ولا يعرف يعمل حاجة. ده هي عطية من الله عز وجل. فإن ده الواحد يملك نفسه، ده هو صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الإنسان لما بيستحضر هذا المعنى أن الأمور بيد الله بينكسر، لذلك سيدنا موسى بيتضرع إلى الله بهذا الانكسار، أنه لا يملك هداية لقومه ولا يملك ثباتا لهم على الحق، ولكن هذا أمر الله، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. تفتكرش إن ده احتجاج بالقدر، يعني أنت يا رب اللي عملتهم كده، مش كده أبدا. الآية دي فيها انكسار، أني لا أملك لهم هداية، وأنك يا رب الذي تهدي من تشاء وتضل من تشاء بعدلك، ولكن أنا أطلب الرحمة وأطلب العفو وأطلب المغفرة. أنت ولينا، تولى أمرنا يا رب، تولى هدايتنا، تولى ثباتنا، تولى أن لا تهلكنا. أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. استغفر الله لقومه، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة مثل، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنا هدنا إليك، يعني تبنا إليك. شوف ما تكلم الله به في هذا المقام، قال عذابي أصيب به من أشاء، فذكر العذاب أولا، كان تضرع لبني إسرائيل، وذكر العذاب في هذا المقام يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد غضب على الطائفة من بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل. وأصح الأقوال في أن الرجفة أخذت 70 رجلا لأنهم لم ينكروا عبادة العجل على قومهم، لأن سيدنا هارون أنكر كانوا هيقتلوه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ما هو لو كان سيدنا هارون معاه 70 واحد منهم بيأمروا بالمعروف عن المنكر، ما كانش المجرمين اللي اتخذوا العجل إيه؟ استضعفوه وكادوا أن يقتلوه. فكان فيه نوع من التقصير من بني إسرائيل في 70 رجل دول، إن هم لم ينكروا مع أنهم لم يعبدوا العجل، بس ما قاموش بالدعوة إلى الله كما ينبغي، وسابوا قومهم، سابوا تركوهم حتى عبدوا العجل، وتركوا سيدنا هارون مستضعف، كاد أن يقتل، كادوا أن يقتلوه، وأعداؤه كتير نفسهم يفرحوا لأن سيدنا موسى بيهينه، وهو ليس كذلك، لو سيدنا موسى كان من شدة الغضب والحزن بيجره، وتصور أنه قصر، فأول ما ذكره بأنه لم يفرط ترك واستغفر له وله. الغرض أن ذكر العذاب في هذا المقام دليل على نقص حاصل في بني إسرائيل، ولذلك بدأ بذكر العذاب بدل من أن يبدأ بذكر الرحمة. ولما ذكرت الرحمة ذكرت لمين؟ شرف الأمة الإسلامية. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، زكاة النفوس، زكاة القلوب اللي هي لا إله إلا الله اللي هو التوحيد. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، ومن ضمنها زكاة المال، من ضمنها الزكاة في الأموال، لكن أصل الزكاة في هذا الموطن ويؤتون الزكاة زكاة القلوب اللي هي مفعولة، والذين هم للزكاة فاعلون اللي هي صلاح القلب بالتوحيد والإيمان. فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. من إمتى وأنت مذكور بالفضل أيها المسلم؟ من أيام سيدنا موسى عليه السلام، وأنت يشترط في الرحمة أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت قد اخترت لذلك، بل قبل هذا سميت مسلما، قبل هذا هو سماكم المسلمين من قبل، الله سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا في القرآن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به واتبعوه فالذين آمنوا به وعزروه أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فرح بالقرآن لذلك يقول الفرح بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإيمان وبالسنة وبالقرآن وبالعلم هو من أجل مقامات العارفين. صدق والله. فيعرف الإنسان فضل الله علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضله عظيم. قال والذين آتيناهم الكتاب، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه، تعظيم العلم وتعظيم الإيمان. لما ربنا يمن عليك بمسألة تتعلمها تفرح، لما يمن عليك بآية تحفظها، بحديث تتعلمه تفرح بذلك، لأن هذا دي على تعظيم العلم والإيمان والسنة، ودليل على محبته له أنه يحب الإيمان والعلم والسنة وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له. يعني أنت تعرف تفرح بشيء أنت مش تحبه، لا مش ممكن. أنت تفرح بحاجة حصلت لك لأن أنت عايزها فعلا، لأنك تحبها فعلا ورغبته فيه. فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته. واحد مش عايز الحاجة الفلانية، قالوا دي راحت منك، قال طب وإيه يعني؟ يعني خلاص إيه يعني؟ هو مش مهم، مش مهتم بيها. فالفرح تابع للمحبة والرغبة. قولوا قبل هذا واستغفر الله.